لم يفصل الحاج شعيب واكتفى بالقول لولده مصطفى في خلوتهما تلك في منزل العائلة بديسلدورف: اتصل بعمك منصور وسيخبرك بالتفاصيل. عدا ذلك لم يقل الشيخ شيئا، إذ كان المرض قد أنهكه. يتذكر مصطفى تلك الوصية، يود لو أن والده استطاع قبل أن يفارق الحياة أن يعطيه بضع معلومات أخرى. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. وصية الحاج أمزيان، الجزء الأول. في 5 شتنبر من العام 2000 توفي في ديسلدورف بألمانيا عن سن تناهز 68 عاما الحاج شعيب أمزيان. أمضى الرجل الذي ينحدر من الناظور زهاء 43 عاما في ألمانيا. كل أولاده 5 ولدوا هناك في ديسلدورف وترعرعوا بها. أكبرهم مصطفى أنهى منذ 5 أعوام دراسته في الهندسة المعمارية، بينما كانت شقيقته لويزا التي تصغره بعامين قد أنهت دراستها في الاقتصاد وحصلت على وظيفة في أحد المصارف. الأبناء الأصغر عبد الحميد وعليا ويونس كانوا يتابعون دراستهم في الطور الثانوي. كانت الأم الحاجة فاطمة ربة بيت بامتياز، لم يسبق لها أن اشتغلت خارج بيتها، وكانت كل علاقاتها مع نساء من الجالية المغربية وبضع نسوة عراقيات وتركيات. عدا ذلك لم تكن تخفي سعادتها حين كانت تأتي رفقة زوجها لقضاء عطلة الصيف في الناظور، حيث بنى بيتا من 3 طوابق. قبل أن يودع الحاج شعيب هذه الدنيا، أوصى أولاده بأن يظل كل منهم سندا للآخر وأن يعتنوا بوالدتهم. عاد تلك الوصية التي وجهها لكل أبنائه وبناته، خص الحاج شعيب ولده الأكبر مصطفى بوصية لم يطلع عليها آخرين. تولى الابن الأكبر للمرحوم الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الأب إلى مدينة الناظور ليدفن بجوار أفراد عائلته. استغرق الأمر 10 أيام. في 16 شتنبر، في ساعة متأخرة من الليل، حطت بمطار وجدة الطائرة القادمة من دوسلدورف وعلى متنها الجثمان. كان في انتظار مصطفى ووالدته 4 أفراد من بني عمومته. كان الفجر يقترب لما انطلق الموكب الجنائزي من مطار وجدة إلى الناظور. انتشر الخبر. وجد مصطفى أن منزل العائلة هناك في حي ولاد بوطيب يغص بأفراد العائلة الذين قدموا من مليلية ومن مدن أخرى، وأعلن أن المرحوم سيوار الثرى بعد صلاة الظهر. رأى مصطفى في ذلك اليوم وجوها لم يرها منذ سنوات بعيدة. لم يكن قد زار الناظور منذ ما لا يقل عن 15 عاما، ورأى وجوها لم يجد لها حضورا في ذاكرته، وسمع أسماء لم يسمع بها من قبل، وتعرف على أبناء خالات وأبناء أخوال وأعمام. الأيام 3 التي تلت دفن الحاج شعيب أمزيان كانت تنتهي بحضور مكثف للطلبة، يقرؤون من القرآن أجزاء ويرددون من الأمداح النبوية قصائد كنهج البردة. بعد اليوم 3 لم يبق في المنزل سوى الأقرب من بين الأقارب، ومنهم أخ غير شقيق للحاج شعيب يدعى منصور. كان مصطفى يتحين الفرصة ليخلو بعمه ذاك الذي كان أصغر أعمامه على الإطلاق. كان الجد قد تزوج في خريف العمر من امرأة شابة ولدت له منصور الذي كان في 55 من العمر، لم تلد بعده إذ ألم المرض بالجد ولم يمهله طويلا. يبدو أن الحاج شعيب أوصى ابنه باللقاء بمنصور. كان قد تحدث له عن أرض فلاحية في أطراف الناظور اشتراها منذ سنين بعيدة في أواخر 70ات القرن الماضي. لم يفصل الحاج شعيب واكتفى بالقول لولده مصطفى في خلوتهما تلك في منزل العائلة بدوسلدورف: اتصل بعمك منصور وسيخبرك بالتفاصيل. عدا ذلك لم يقل الشيخ شيئا، إذ كان المرض قد أنهكه. يتذكر مصطفى تلك الوصية، يود لو أن والده استطاع قبل أن يفارق الحياة أن يعطيه بضع معلومات أخرى. لا أحد يعلم بقصة تلك الأرض، لعله اشتراها في غفلة من زوجته التي كانت تعارض كل استثمار له في الأراضي الفلاحية النائية. عصر اليوم الرابع بعد دفن جثمان الحاج شعيب، طلب مصطفى من عمه منصور أن يخصص له وقتا ليتباحث معه في أمور هامة. لم يبد العم أي معارضة، ووعد ابن أخيه باللقاء بعد صلاة المغرب. لم يكن مصطفى يعلم لعمه حرفة محددة، فمن فلاح يتولى حرث الأراضي التي ورثها مع إخوته عن أبيهم، إلى تاجر في الغلال المختلفة إلى سمسار، ذاك هو مساره المتداول بين أفراد العائلة. كان للرجل 6 أولاد، منهم بنتان، لا يدري مصطفى ما الذي يفعلونه. بعد مغرب ذلك اليوم جاء العم منصور إلى منزل أخيه الراحل، كان مصطفى ينتظره. آويا إلى غرفة في الطابق الأعلى، أغلق مصطفى الباب بإحكام وقال: اسمح لي يا عم، ربما أخذت من وقتك لحظات ثمينة. ضحك منصور فانكشف الفراغ الذي خلفه فقدانه أضراس فكه الأسفل، ثم قال: أنت ابن أخي، وبعد وفاة أخي أنت أخي الأصغر. لم يكن ليخفى على مصطفى التأثر الذي طبع نبرته. في النهاية هو رجل فقد شقيقه الأكبر الذي كان ربما يوفر له الكثير. شكرا لك يا عمي. الموضوع الذي أريد أن أحدثك فيه هذا المساء كان وصية من والدي. قبل أن يرحل إلى دار البقاء قال لي إنه اشترى أرضا في نواحي سلوان، وإنه أمنك عليها ووكلك للقيام بإجراءات تحفيظها. لم يذكر لي رحمه الله تفاصيل، وقال لي أن أطلبها لديك يا عم. كان منصور ينصت باهتمام، لاحظ مصطفى أنه لم يكن اهتماما خاصا، بدا وكأنه يستمع إلى قصة مل من سماعها، ثم نطق: أنا لا أعرف عن أي أرض تتحدث، لا علم لي بأن أباك اشترى أرضا قرب سلوان. صمت قليلا ثم أردف: ربما حدثك الحاج عن شخص آخر. في كل الأحوال أنا مستعد لمساعدتك إن أحضرت الأوراق التي تثبت أن والدك اشترى تلك الأرض. لم يعقب مصطفى، كانت قوية الصدمة التي أحس بها. يتساءل: هل يعقل أن يكون وقع للحاج خلط بين الأشخاص؟ هل يعقل أن يكون نطق خطأ اسم شقيقه منصور؟ لما أوصى بما أوصى به كان لا يزال في كامل قواه العقلية. يذكي كلام العم الريبة والشك في النفس. اكتفى مصطفى بأن ذكر عمه بأن والده لما حدثه عن أرض سلوان كان يعني جيدا ما يقوله، أضاف أنه سيبحث في أمر الأوراق. انتهى ذاك اللقاء الذي حاول كثيرون ممن كانوا حاضرين في البيت الوصول إلى موضوعه. ذاك المساء لم يرغب العم منصور في البقاء لتناول وجبة العشاء مع من لا يزالون في البيت. ظن مصطفى أن والده قد يكون ترك الأوراق التي تثبت ملكيته لتلك الأرض في جملة الأوراق التي كان يحتفظ بها في دولابه هنا في النظور. لما ذهب ينقب عثر على عدة ملفات، ولكنه لم يكن يقرأ العربية. الرد الذي تلقاه من عمه منصور جعله يتوخى الحذر، وكذلك قرر أن يمضي إلى محام يطلب منه أن يبين له ما تحتويه تلك الوثائق التي عثر عليها. لم يكن في جملتها تخطيط أو تصميم، ورقة وحيدة تم اكتشافها وتحيل على تلك الأرض التي اشتراها والده. كانت نسخة من توكيل يفوض فيه الراحل الحاج شعيب أمزيان لشقيقه منصور أمزيان القيام بكل الإجراءات المتعلقة بتحفيظ تلك الأرض. في تلك الوثيقة مراجع تحيل على رقم مطلب التحفيظ. أوضح له المحامي أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إثباتا للملكية أو إلغاء لبيع قد يكون حدث لاحقا بين والده وشقيقه. الوقت يداهمه، عليه أن يعود إلى ألمانيا لاستئناف عمله، وعلى الآن بأن تلك الأرض التي تحدث عنها والده صارت ذات قيمة عقارية رفيعة، وأن التخلي عنها يعني التخلي عن حقوق مشروعة لورثة الحاج شعيب. وللمرة الأولى فاتح مصطفى والدته في موضوع هذه الأرض، قال لها إنها كانت موضوع الوصية التي خصه بها دونها ودون إخوته. تذكرت الحاجة فاطمة أنها كثيرا ما كانت تدخل في خصام مع الراحل، لأنه كان في كل مرة يتوفر لديه قدر من المال يريد أن يستثمره في أراض فلاحية لم يكن زمنئذ يظهر لها مستقبل واضح أو فائدة تجنى منها. ثم تذكرت أنه كان يحتفظ معه هناك في دوسلدورف بألمانيا بملف يودعه كل ما يتعلق بأموره هنا في المغرب. بالنسبة لمصطفى فإن ما قالته والدته قد يوفر له ما يستند إليه في إثبات حق لا يريده أن يضيع. للقصة بقية ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.